تونسيا ولا تهم من افريقيا، لدينا طموح نسعى ليل نهار للسيطرة على كل الاسلام، رأس الاسلام في الشام وغير الشام. اما ما يقول السيد الدغيل هذا ليس باخواننا وليس بمؤمنين، نحن نسعى باخوان الدغيل، ويشهد الله ورسوله لا نتعرف على الدغيل لا في الدنيا ولا الاخرة. نحن امة عظيمة، امة جاهدنا من 1400 سنة، كنا 2000 شخص يا رجل، الان اصبحنا 300 مليون. ماذا يقول الدغيل؟ الدغيل يعيش في وادي، والله نسعى الى السيطرة على الحجاج وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين. والحوثيين موجودين، اخواننا الزيديين، زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي، وليس زيد ابن عمر بن الخطاب. خليفهم الدغيل، نحن امة لا تمد لا لا لا تقطعنا حدود، نحن لدينا عقيدة واضحة هي رئاسة الأمة الإسلامية بأكملها، رئاسة الأمة بقيادة المرجعية في النجف. وقم الذي يعجبه يعجبه، والذي لا يعجبه على أن يبلط البحر. هذا هو الموضوع في عقيدتنا، لا نجامل في عقيدتنا، لا نجادل في عقيدتنا. أما من يقول سياسة الجهام نحترمه، والله يقول ما ينفي صدورنا، ونحن نقول هذه هي عقيدتنا، نسعى إلى كل ما نستطيع أن نسيطر عليه. بغداد اليوم وغدا نجد، وعلى الدغيل أن يقول ما يقول ويسعى ما يسعى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا سلمه الله. فهذا شاهد من أهلها كما ترون، وتصريح يعني مرفوع إليه مباشرة بدون واسطة. فليوفق الغافلون والنائمون والمضللون الذين لا يزالون يحاولون أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.